والجن عند الفلاسفه عباره عن قوى الشر الكبيره في الناس. فانكروا حقيقه الملائكه وانكروا حقيقه الجن. نحن نؤمن بالملائكه، وهذا من اركان الايمان، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر اركان السته المعروفه. فهم خلقوا من نور ويخلق الله ما شاء. خلق آدم من طين، خلقت الجن من نار، خلقت الملائكة من نور. معنى يا إخوة، فهم أجساد خلقها الله عز وجل من النور، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع إلى آخر ما ذكرنا لجبريل عليه السلام. ونؤمن بأسماء من عرفنا أسماءهم. سام صلى الله يعني هاروت وماروت، الأسماء الملائكة هاروت وماروت. الله لا، ليسوا من أسماء الملائكة. في الآية تفسير حتى والراجع إلى قول المفسرين، وسامروا بنا أيضا في تفسير الآية إن شاء الله. أن هاروت وماروت ليس من أسماء الملائكة. معنى منهم من يقول أسماء، لأننا منهم قال أسماء الشياطين، ومنهم قال أسماء رجلين، أسماء للرجلين، ومنهم قال أسماء لبعض الشياطين. ولا صح القول الصحيح، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمره، ولا يرتدون ولا يكفرون، معنى ولا يتعاطون السحر. طيب الحج وجيه رضوان من أسماء الملائكة. جميل. ها اسم الأسماء الملائكة ليه؟ لم يرد فيه نص ثابت. معنى ورد حديث في سنة الترمذي ولا يصح أنه خازن إليه الجنة. فهمتم؟ طب معنى خازن النار في القرآن؟ قالوا يا مالك يطلع الطيب. هل يجوز يا شيخ محمد ان تسمي ولدك اسم من اسماء الملائكه؟ يجوز؟ دليل؟ ها؟ ملك الناس ماله من؟ من الجنه ذكرناها حاجه بردي؟ يجوز ايه؟ عايزين الدليل والدلاله والاستشهاد. منين؟ يقول ملك يعني عايز يقول اذا صح أن في القرآن يعني جاء في القرآن في كتاب الله ونادوا يا مالك، وعن ملك الناس استسمى بنفس الاسم. صح صدقك، بس أنت تبين الدليل والدلالة وكيف استنبط وكيف أخذ، مش تسهر له وتضيع عرف الكرام. فهمت؟ الكرسي وجه الدلالة، عايزين وجه الدلالة. جزاك الله خير. إذا جاز لنا أن نسمي مالكا يجوز أن نسمي بقية أسماء الملائكة، وهذا هو القول الراجح. فلو سمينا رجلا جبريل مثلا او من اولادنا وابنائنا ما فيها شيء، ليس من اسماء النصارى. او ميكائيل ليس من اسماء النصارى. يعني بعض الناس يقول لك ده من اسماء النصارى فابعد منه. لا خطا، ليس صحيح. مع الراجح انه يجوز ان نتسمى باسم من اسماء الملائكه. طيب بلاش بقى، هنشوف حاجه ثانيه، نسال سؤال ثاني عن محمد خليل عزرائيل. هذا سؤال كثير على سيرة الناس. ها؟ في الإسرائيليات. تمام؟ في الإسرائيليات ما فيش معنى. دليل صحيح نص ثابت. قل يتوفاكم ملك الموت. ها؟ الآية. ومن هذا القبيل. معنا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. إذا نؤمن بأنهم ملائكة أقوياء عباد لله مكرمون يسبحون الليل والنهار ويذكرون يعصون الله ما امرهم. طيب هنا سؤال، هل لهم عقول؟ عند الشيخ محمد عبد المنصور اللي حرمنا من صوته واخذوا علينا اصحاب مسجد المستشفى. ها السؤال، هل لهم عقول؟ عقول عقول. ها لهم عقول؟ ها طب الدليل يا شيخ عمرو بقى، عقول ليه بقى؟ منين جبناها؟ اسمع كلامه ويفعلون ما يؤمرون. عايزين دليل في المسألة النص في المسألة. ما فيش نص أبدا. اسمع كلام الله. في نص في المسألة. في القرآن. في القرآن بحفل كده بقول. دور كده عملوا اجروا أزيلة البحر. حتى إذا فزع عن قلوبهم عن الغنم والعقل فهم في القلب صح ولا لا؟ لا مش معي هو ده الصريع أصرح ما في المسألة أصرح ما في الباب فهمتني؟ واضح؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم عن الآية والعقل فين بقى؟ في القلب. وتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلنا لا؟ ها؟ بس ممكن واحد يقول لك ان الملائكة قالوا ما لهمش عقول. أعوذ بالله. هم بيعبدوا الله ازاي؟ ويخافوا الله ازاي؟ ها؟ وجبريل شوف النبي عليه الصلاة والسلام كالثوب البالي من البكاء. ليه؟ ها؟ وبعدين سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك تسبحون حملة العرش وفي لما يقوم ينفخ في الصور يقول ما عبدناك حق عبادتك ده من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد ده قمة في المقام معنى يقول ولذلك راح العلماء عملوا حاجة كده اسمها المفاضلة بين صالح البشر والملائكة ها وفريق لا تصالح البشر هم يعني الأفضل والفريق لا الخير لا ده الملائكة هم الأفضل معناه وفصل في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال صالح البشر أفضل باعتبار الدنيا باعتبار الدنيا معناه العكس صالح الملائكة أفضل باعتبار المال والملائكة أفضل باعتبار أول الحال معناه معناه يا إخوان لأن الملائكة في الجنة خدم للبشر صح في الجنة صار ولا في الجنة خدم البشر وابن تيمية عمل فيها بحث يمكن قرابة 30 صفحة في مجموع الفتاوى وكان يقول كنت أظن هذه المسألة من فضول كلام ومسألة يقول بها المتكلمون من الفلاسفة فعلمت أنها مسألة أثرية سلفية صحابية ففصل فيها ففصل فيها النزاع طيب على كل حال انت عندما في رجعوا المسألة في شرح العقيدة الطهوية تجدون العجب العجاب هذا الفريق مستدل بالأدلة تكاد تميل معه كده والفريق الثاني مستدل بالأدلة المعارضة برضه كأنك تميل معه يعني أحسن ما نجمع فيها هو شيخ الإسلام وفصل قال الصور التفصيل ما نقولش لا ده مطلق ولا ده مطلق طيب نؤمن ايضا بايه بوظائف من علمنا وظيفته منهم صح كاسرافيل ينفخ في الصوت طيب ميكائيل في القطر والامطار صح وجبريل بالوحي وملك الجبال وملك الموت ها وملائكه يتلمسون حركات ما شاء الله احنا في نعمه في ناس نايمين تحت البطانيه بقى وأحلام وأنت تعرف غاطيت في النوم صار لا الحمد لله أو ناس مشغولين أو ناس قطاع طرق عفوا رؤيا أو ناس بلطجية في الساعة دي بيسووا لهم حاجة كده عفوا الله وإياك إحنا الحمد لله في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا في ملائكة بتعمل إيه؟ ها يا شيخ حمد؟ طوافون يتلمسون ايه؟ طب في كده ملائكة في واحد على اليمين واحد على الشمال وواحد بالامام واحد مش اربعة الدليل بقى فين؟ شكرا الدليل في مع كل واحد اربعة مع كل واحد اربعة اصبر بس طب بس اصبر عند شكرين في واحد بالامام واحد من الخلف واحد على اليمين واحد الشمال الدليل في القرآن له معقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير مكتوب طيب الآية طيب الآن إذا مع كل واحد أربعة اثنان حافظان واثنان يكتبان. معنا يا اخوان واحد بيحفظ من امام واحد بيحفظ من خلف، واحد يكتب واحد على اليمين واحد على الشمال. طيب انا هسالكم برضو طيب سؤال، الا لدي رقيب عتيد، رقيب عتيد بقى من الاسماء الملائكه في خلاف، في قولان مثلا على يوم قال هاتان وصفان اصفان نعتان نعت، ومن قال هذان اسمان، الذي يترجع الله اعلم انهم نعتان، هذا النعت هذا نعت للملكين على اخوان وليس اسمين. طيب ها طب نؤمن بقى الاثار المسلكيه من الايمان بالملائكه، عايزين نعرف بقى نشوف موضوع الاثار المسلكيه. ها الشيخ محمود الاثار المسلكيه من الايمان بهذا الرب ملائكه، ايه بقى هو من الاثار المسلكيه؟ الله عز وجل خلق ملائكه يعبدونه ولا يكفرون. جميل، يؤثر فينا ايه؟ اسوه ومثل لمن اراد ان يعبد الله. جميل، مقتنعين فعلا بهذا فعلا، فاحسنت. اثر اخر الله عز وجل يبين كمال قدرته في انه يقدر. احسنت، جميل. ثالث ويستغفرون لمن في الارض، صح؟ يستغفروا لك، طب ما واحد بيستغفر لك وقاعد يستغفر لك وقاعد وعلى طول بيستغفر لك، في ولاء ولا لا ومحبه وموده؟ خايف عليك ولا لا؟ مشفق عليك ولا لا؟ ها؟ مؤمنين بس استغفر للذين، طيب لمن في الارض من المؤمنين الذين امنوا ليه بس مره ايه مره كده ومره كده، مره اطلاق ومره تطبيق، خلاص؟ ويستغفرون لمن في الارض، وبعدين في الايه اخرى للذين امنوا. طيب المهم القصد ايه؟ هتعمل هذا على هذا، انت هتستفيد ايه؟ هو ده اللي احنا بنسال عليه، اثر المسلك بيستغفروا لك، طيب انت تحبهم ولا ما تحبهمش؟ تودهم ولا ما تودهمش؟ ان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطلب العلم بما يصنع. الملائكه معنى الكون؟ طيب في ملائكه ايه؟ بتبلغ بقى سلام من صلاه من صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، وسلام من سلم عليه، صح؟ طيب في حاجه ثانيه؟ طيب ها؟ في اثار مسلكيه اخرى؟ نستحق الله اكبر، اذا تفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى. كان عثمان تستحي منه الملائكة، رجلا حييا كان حييا رضي الله عنه، فكانت تستحي منه الملائكة. معنا يا اخوان ها من اثار المسلكية ايضا ما كانش دوم البصر ها الثوم والبصر في الصلاه. ايوه مساله تاكل الثوم والبصر نيام وتمشي الى المسجد، ان الملائكه تتاذى مما تاذى منه بنو ادم، عرفنا هذه؟ إذا في آثار مسلكية كثيرة من الإيمان بالملائكة. طيب الملائكة بقى مفرد إيه؟ ملك، طب مأخوذة من إيه؟ قالوا مأخوذة من مألك، والمألك هي الرسالة، هم بيحملون الرسالة، لا سيما جبريل عليه السلام، مأخوذة من مألك، ومعناها قالوا الألوكة، والألوكة هي الرسالة. عن الإخوان طيب حملة العرش ما بين شحمة كل أحد وإلى عاتقه مسيرة الطير خفقان الطير 700 سنة. طيب الأحاديث بقى التي فيها إيه؟ أنهم كتيوس دي حديث ضعيف، خلوه على جنب، حديث الأوعال، حديث المشهور حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ها؟ دي خلوه على جنب، حديث دي فيها أن الملائكة كالأوعال، ها؟ هذه لا تصح، لا تصح، ولا يجوز أن تشبه الملائكة بشيء من الحيوانات، معناه؟ بارك الله فيك. طيب ها حديث ديك في حديث على انه بعض الملائكه على صوره الضيق، هذا كل هذا نصر هم شافوه مننا عشان. طيب عندكم الضيق لما يرى الملائكه يعمل ايه؟ صيح صح؟ ولذلك امر على التنزل الالهي، التنزل الالهي الثلث الاخير الالهي. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صح الضيق قاطع يصلي. انت عارفين قصه سعد بن المسيب لما ذات مره الضيق ما صحش وصيح، فراحت عليه ليله ما عرفش يصلي، ما عرفش يصلي بقيه بالليل، فقال ما له قطع الله صوته فما سمي عنه صوت بعدها. فقالت له امه يا بني لا تدعو على احد بعد ذلك، ليش على احد. هو فعلا لما دعا الحجاج قال سعد بن جبير، سعد هو كله احنا كلمنا على سعد بن جبير بس سعد بن جبير تمام. لما دعا فعلا على الحجاج بن جبير ما عاش بعده الا اسبوعين وهو دعوة رجل الصالح في جوف الليل سهام الليل لا تخطئ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الباب ده باب شيخ فعلا، ولذلك هناك من ألف في عالم الملائكة، في عالم الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، في عالم الملائكة. فتكلم على جميع هذه الأبواب التي أشرنا إليها إشارات، وإلا هناك من ألف في عالم الملائكة. معنى إخوان سبحان الله يخبر الله من شاء. تعرفين الحديث الذي فيها البيت المعمور كم بالفرقة في اليوم والليلة؟ في اليوم كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. طب كم بقى ملك؟ وما يعلم جنود ربك إلا الله. ده البيت المعمور تدخله كل يوم 70,000 ملك سبحان الله. طب وعندكم أحاديث النار تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 مالك يجرونها. ها صحيح مسلم من حديث ايه؟ حديث عبد الله بن مسعود صحيح مسلم. ها شوف ازاي لا اله الا الله تكاد تميز من الغير، لكن هي ممسوكه ممسوك لا زمام لا ازمه، ما في زمام ازمه، مع كل زمام 70,000 ملك سبحان الله. طب اضرب ضيف ليه؟ مش عارف مليارات دخلنا بالمليارات لا اله الا الله. شوف عمار السماوات بقى اللي ساجدين وراكعين ومنحنيين لا اله الا الله. طيب قال سؤال ثاني بقى، سؤال اخر هنا يقول من هو الخليفه المذكور في قوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه؟ الجواب المراد بالخليفه هنا والله اعلم ادم عليه السلام. طبعا في ايه في المساله قولان، عليكم هل مراد خليفه يعني بعينه هو ادم عليه السلام، ولا خليفه بمعنى اقوام يخلف بعضهم بعضا؟ هذا وجه في التفسير وهذا وجه في التفسير. معنى يقول المراد بالخليفه هنا والله اعلم ادم عليه السلام، وهذا راي اكثر اهل العلم، حتى قال قرطبي رحمه الله والمعنى بالخليفه هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع التأويل ادم عليه السلام وهو خليفه الله في امضاء احكامه واوامره. اما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فاعترض على ما ذكره القرطبي، هو عايز يقول لك ايه يعني إيه؟ انت ممكن تقول فلان إيه خليفه فلان، ابو بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر خليفة أبي بكر، وهكذا ممكن. إنما تيجي بقى عند تقول آدم خليفة الله، وهل كان الله في الله؟ في أسئلة بتتوارد عن نفسه، لكن في بعض الأحاديث كده خليفة الله المهدي، في بعض الألفاظ خليفة الله المهدي، معنى هنا يا إخوة يحمل خليفة في تنفيذ الأوامر. ها فلا بأس، لا بأس لو أخذنا بقول أكثر مفسرين أن المراد بالخليفة هو الأنبياء عليه السلام، لا بأس بدليل الحديث خليفة الله المهدي في حديث مجيء المهدي وخروج المهدي في آخر الزمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم أنه خليفة الله. وبعدين أنت بتسافر بتقول إيه؟ ها؟ والخليفة في الله الصبر، والخليفة في الله رمضة الصحف الصبر، وإيه؟ والخليفة في الله صح؟ الشو ذا موجود في الحديث؟ أيوه، إذا المسألة جائزة بمعنى إيه؟ بمعنى أدم خليفة الله بمعنى منفذ أوامر قانون الحدود الشريعة إلى آخره. عرفتم هذا المنظر؟ طب نمشي كده عشان احنا برضه بنعرف ايه وجه انكار ابن كثير وجه اعتراض ابن كثير. المساله ليه معترض ليه؟ من هذا القبيل، من هذه الناحيه. طيب نقول له لا، الادله اذا قامت خلاص. اذا جاء نهر الله بطل نهر المعطى. معنى اذا جاء الادله بطل الراي. طيب قال واما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فاعترض على ما ذكره القرطبي رحمه الله فقال اني جعلت الارض خليفه اي قوما يخلف بعضهم بعضا قوما بعض قوم. شوف هذا راي ابن كثير مع ناس برضه وجيلا بعد جيل كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ويجعلكم خلفاء الارض ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون فخلف من بعدهم خلفا وقرئ في الشهادة إني جعل في الأرض خليفة بالقاف لكن هذا إيه؟ شاب حكاها الزمخشري. ما اسم الزمخشري؟ محمد اسمه إيه؟ طب اكتب كده امسك القلم كده وخط محمد محمد الزمخشري اسمه إيه؟ جار الله جار الله جار الله أبو القاسم محمود بن عمر معنا إخوان الزمخشري ورحمه طبعا كان يتبجح بمعتزال حتى إذا طرق الباب على أحد وقال له صاحب المنزل من بالباب قال فلان بن فلان بن فلان الزمخشري المعتزلي التبجح بهذا تبجح وكان يعتقد ان هي كلمه الاعتزال في القران لم تاتي الا على وجه المدح فقال له واحد طيب تعمل ايه في الايه فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون هتعمل ايه دي بقى واضحه قوي واضحه خالص مفيش فيها كلام موسى بيكلم قومه نعم فانبلس هو ابراهيم اعتزل قومه لانهم عن باطل والحق معنى فان لم تؤمنوا به فاعتزلوه ده موسى عليه السلام فسكت يقول اصل ما فيش ايه الا وايه والاعتزال في القران يعني اعتزل باطل وقال له طب تيجي من ايه فين بقى فسكت وعندكم الحشاب بتاعه ملك الله بالحياة والعقارب والمصايب فينتمي الشخص يقول حكى الزمخشري وغيره ونقلاه القرطبي عن زيد بن علي وليس المراد بالخليفة هنا آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك مضان بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغيره والرازي معروف بانه كان كبير منظري الاشاعره ولكن تاب في اخر ايه في اخر ايامه حتى قال نهايه اقدام العقول عقاب غايه رسائل العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا ولم نستفد من بحث ناس سوى عن يعني قيل وقال إلى آخر ما قال يعني من جرب كتجربة عرف كما عرف ومات على هذه الوصية لكن كتبه مليئة مشحونة بالباطل معناه حتى قالوا في تفسير في كل شيء إلا التفسير، في كل شيء إلا التفسير. حتى ألف كتابا في مخاطبة النجوم، وهذا مخاطبة النجوم يعني السحر المحض، عارفون؟ وله يعني قراءات كثيرة، لكن الحمد لله من ختم له بالله من خدمة حسن، وهذا ظاهر من جاء في الترجمة، لكن مليء تفسيره في الخزعبلات. الإنسان لما يقرأ منه يتأنى ويتغير. ها؟ أنت شوف كده لما تكون ماشي في أرض فيها مسامير وفيها شوك وفيها إزاز، هتعمل إيه؟ إن شاء الله. آه إن شاء الله. نعم. طيب. قدر برجلك قبل الخط إيه موضعها. قدر برجلك. كما يكون في زمن فتن والمشاكل والخلافات والنساء، يقول لك قدر لرجلك قبل الخط موضعها. فمن على زلجا زلقا عن غرة زلجا. أقرأ البيت مرة أخرى. قدر لرجلك قبل الخط موضعها. شو أنت كده لو النور طافي وقرب رفيسي هتقعد تتلمس الناس. حط رجلك فين؟ يا ترى يا ترى فين حطيت؟ قدر لرجلك قبل الخطوة موضعها. فمن على زلقا يعني ايه؟ أرض ملسة زحلق. فمن على زلقا عن غرة زلج. يزلج عن زحلق. عارف؟ قدر لرجلك ايه؟ قبل الخطوة موضعها. فمن على زلقا عن غرة فجأة كده غير تقدير غير تمهل وطريق. فمن على زلطة عن غرة زلجة. معنى شكرا ربنا اقرأ قدر لرجلك. قدر لرجلك قبل الخطوة موضع. فمن على تصور كده لما تكون تركب سيارة ومشي في الطريق أول مرة تمشي، لا أنت عارف هنا الضب ولا أنت عارف مش عارف جديد عليك، في منحنيات وفي إشارات وفي كده في تفريعات وتقاطعات، بتمشي وأنت هادئ يعني هادئ بهدوء ما أنتش مسرع، أنا الطريق اللي أنت عارفه إن شاء الله تدوس صح؟ على 120 140 حد وجيه 140 على طول أنا سلام بس الله يبارك لك الكورولا اللي الله يبارك لك فيه. تمام. قدر لرجلك قبل الخطو موضع. فمن على زلقا عن غرة زلجا. بارك الله فيكم. يقول لنا بارك الله فيكم نكمل بقية المبحث هذا نخرج منه وخلاص. يقول بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغيره، والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة أن تجعل فيها من تفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية إلى آخر ما قال رحمه الله. هل إبليس من الملائكة؟ إبليس من الملائكة؟ كان من الجن ففسق عن امر ربه. الايه صارت كان من الجن ففسق عن امر ربه. بس الله سبحانه وتعالى نادى الملائكه وكان موجود نداء للملائكه ويدخل هو معهم على الحاضرين. ناداهم الله نادى الملائكه للاغلبيه. معلش وبعدين بيسموها الاستثناء المنقطع في اللغة. نعم. ولا قام القوم إلا حمارا. وإلا حمارا. وما الحمار مش من قوم أصلا. القوم دول ناس بشر. إنس إنس. ما تقولش قوم إلا على الإنس. وفي اللغة العربية يقول لك قام القوم إلا حمارا. وحمار ليس من قوم. هذا بيسموه الاستثناء المنقطع. بيكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. معلم؟ وده موجود له نظر كثير. طيب قال فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك كأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموا من الطبيعة البشرية إلى آخر ما قال رحمه الله. قلت فتحصل أن المراد بالخليفة لأهل العلم في قوله طيب أشهرهما أنه آدم صلى الله عليه وسلم وهو خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره، هذا قول أكثرين. والثاني أن خليفة مفرد أريد به الجمع، أريد به إيه؟ أريد به الجمع. والمفرد إذا كان اسم جنس يكفر في كلام العرب إطلاق مرادا به الجمع، فقوله تعالى إن للمتقين في إن المتقين في جنات ونهر، معناه يعني أنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير أسف، صح. وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إيه؟ يعني أئمة، وهذا مفرد لكن شمل اسم جنس، اسم جنس في الجمع. قال وقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء، اسمع شيخ حمد لا انا خايف 60 سنه وبكره اقول له بخطا ضعيف مش قالوا له حد هنحضر برضه هنشارك، بس انا خايف من الوزاره الداخليه تنزل عليك لازم الله يعينك بقى. قال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايه هنيئا مريئا. طيب قال وقول وذكر ايه ذكر بعض الابيات جزاه الله خير الشيخ برضه بتدل على هذا الشيء الناس من الجنس ولو كان مفردا فيراد به ايه الجمع. طب اذا المهم يلخص لنا في الايه في خليفه ان جعله في الارض خليفه قوله قول اكثرين انه ادم عليه السلام، وقول الاخرين انه ايه ليس بآدم بل مراد بهم أقوام يخلف بعضهم بعضا في الأرض. وبرضه من العلماء المفسرين قالوا إيه أصل كان في الأرض الجن والبيبي كده في الروايات الجن والبيبي في الروايات. طبعا لن يظهر الآن وأذكره أن هذا وارد في إسرائيليات كثيرة كده روايات إسرائيليات ها؟ فمن هنا قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فكانوا هؤلاء قبل مجيء آدم الجن والبن، البن طبعا هذا خلق ها، ولكن الجن والبن وترجع تفسير ابن كثير تفسير الطبري ذكر وجه قوم أقوام خلقهم الله بهذه الأسماء الجن والبن، الجن معروف البن الله أعلم مش عارف ايش قبائل منين قبيل اسمه البن. فلما كانوا في الارض اختلفوا وسفكوا دماء بعض وقتلوا بعض ضربوا بعض افسدوا، وقال اتجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفكوا الدماء. معنى قلت عشان بعض المفسرين يقول لك هم ايه استنبطوا هذا من طبيعه، وبعضهم يقول لك هم عرفوا علموا هذا بسبب ايه من كانوا في الارض. الشيخ حمدي مفكر الروايات ديت عايز يخبطني بيها طبعا لكن انا استنبأت بيها اتقي الله من قدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. درسنا ان شاء الله في مسجد مكه الحرم بعد الظهر باذن الله في كتاب شرح الفيت الامام السيوطي ان شاء الله، وبعد المغرب باذن الله في مسجد الانصار ان شاء الله بعض في شرح سنن الرسول كما هو المعتاد